الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وفيه: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قوله في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. سبق أن الأذى يطلق على ما خف أثره وضعف، وأن ابن آدم قد يؤذي ربه جل وعلا بأن يعبد غيره أو يضيف إليه ما يتقدس عنه ويتطهر تعالى وتقدس، أو أنه يسب صنعه الذي خلقه وجعله مطيعا له. وهذا ليس خاصا في الدهر، في كل ما هو مخلوق لله جل وعلا، إذا سبه على أنه مؤذن أو أنه ليس على هدى أو أنه يرى أنه مفسد أو ما أشبه ذلك. المخلوقات التي ليس لها تصرف بعقل، ليس لها عقول، وليس لها كالبهائم مثلا، أو مثلا المخلوقات التي لا تصرف لها، فإن السب يعود إلى الخالق. ولهذا لما لعنت امرأة ناقتها عاقبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قال: خذوا ما عليها ودعوها، لا تصحبنا ناقة ملعونة. ومعلوم الناقة ليس لها ذنب، ولكن الذنب على صاحبتها عاقبها بذلك. والمقصود أن مخلوقات الله جل وعلا التي خلقها جل وعلا مسخرة إما لبني آدم مدبره، أو أنها تسبحه وتطيعه، إذا سبت فإن السب يعود إليه، لأنه هو الذي خلقها ودبرها وسخرها. والدهر المقصود به الليل والنهار والأيام والشهور والسنين، سبه لا معنى له إلا أنه ظرف للحوادث التي تقع. الله خلقه مطيعا مسخرا، ولهذا قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفسر هذا بقوله: أقلب الليل والنهار. وليس من هذا وصف السنين بالشدة والأيام كما في قول الله جل وعلا عن لوط: هذا يوم عصيب. والله جل وعلا يخبر عن يوم القيامة أنه يوم شديد، وأنه يوم أيضا عظيم، وأن كذلك العذاب قد يقع في يوم يوصف بأنه عذاب مهين أو نحو هذا. فهذا ليس منه، لأن هذا وصف للعذاب الذي يقع فيه، وإنما المقصود أن يوجه السب إلى اليوم أو الليل أو الشهر أو غير ذلك، فإنه إذا وجه إلى ذلك تجعل خالقه الذي سخره ودبره. نقول: وهكذا غيره من الأمور التي لا صنع لها وإنما هي مدبرة. فإذا سبه الساب رجع السب إلى الخالق، وهذا هو معنى أذية ابن آدم لربه جل وعلا. ومن ذلك كونه أيضا يتشبه بالأمور التي تكون خاصة به جل وعلا، ولهذا سيأتي أنه أن المصورين أنهم يؤذون الله وأنهم يكلفون بأن ينفخوا الصور، ينفخوا الأرواح في الصور التي صوروها. قل من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. فهذا تعجيز لله جل وعلا، وكل مصور يجعل له صورة يعذب بها في النار. وقد كثرت النصوص على هذا لما علم الله جل وعلا من كثرة وقوعه حتى استمراه الناس وأصبح عندهم ظاهرة لا بأس بها. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر. نعم. الثانية تسميته أذى لله. نعم. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. مقصوده أن الله هو صانع الدهر، وليس هذا من أسماء الله كما زعم ابن حزم رحمه الله، فإنه أخطأ في هذا خطأ فاحش حيث جعل الدهر من أسماء الله أخذ منه من هذا الحديث. نعم. الرابعة أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه، يعني يكفي إذا تلفظ به يكفي، لأن العبد عبد لله جل وعلا يجب أن يتأدب معه ويجب أن يعلم الشيء الذي لا يجوز على الله، فإن هذا منه. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. في رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. وقوله أخنع يعني أوضع. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. نحوه مثل ملك الملوك أو ما أشبه ذلك مما يدل على العموم الذي يكون مقدما فيه، فإن هذا كذب، لأن قاضي القضاة هو الله جل وعلا ليقضي بين خلقه، وكل قضاء سوف يعاد بين يدي الله ويقضي به، فهو الذي يقضي بالحق تعالى وتقدس. وكذلك ملك الملوك، فإنه ملك الملوك هو الله جل وعلا، هو الذي يملك كل شيء والملك يرجع إليه. والملوك الذين يملكون في الدنيا الله أعارهم شيئا من الملك ثم يسلبه منهم أو يسلبهم منه ولا بد، وليس هناك ملك حقيقي إلا لله جل وعلا. ولهذا قولوا جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله تعالى وتقدس. ومثل ذلك الكذب الذي قد يقول مثلا إنسان يسمى سيد الناس أو سيد الكل، فهذا لا يجوز أن يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ما إذا تسمى به إنسان فهو كاذب، لا يكون كذلك. فالمقصود أن الواجب على العبد أن يعرف قدره ولا يتعدى طوره، فإنه إذا تعدى طوره خرج عن وضعه وقدح ذلك في توحيده وعبادته لله جل وعلا، وهذا المقصود. وقوله إن أخنع اسم عند الله، فسر المؤلف أخنع بأنه أوضع، وقيل هو أخنع اسم أخبثه عند الله جل وعلا وأشده غيظا لله جل وعلا. وذلك أن هذا تعدى ما خلق له فجعل نفسه فوق العباد، إنه قال ملك أملاك، وسفيان يقول إن هذا ليس خاصا باللغة العربية، فكل ما كان بهذا المعنى وإن كان باللغة الأجنبية مثل قوله شاهنشاه باللغة الفارسية، شاهنشاه هو ملك الملوك في هذه اللغة، فهكذا في اللغات الأخرى يكون هذا حكمه، فيجب أن يكون التعظيم لله وحده الذي يكون فوق الخلق كلهم حكما أو ملكا أو قضاء أو غير ذلك. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، يعني أنه ترفع على غيره وتكبر، فالكبر لله جل وعلا لا يجوز أن يكون للعبد، يجب أن يعرف قدره، وإن كان ما يقصد أنه يملك كل الخلق فهذا مقطوع به أنه ليس مقصودا. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله تعالى، هذا الإجلال لله سبحانه، أن هذا الإجلال لله، أن هذا التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه، يعني هو الجليل هو العظيم الذي يجب أن يكون له الملك كله كما أن له الحمد كله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فلا يكون لمخلوق شيء من ذلك، فإن ادعى المخلوق أن له شيء من ذلك فقد نازع الله جل وعلا فيما هو من خصائصه، فاستحق العذاب أشد العذاب الذي سوف يلاقيه. نعم. باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، يعني لأجل احترامها، والاحترام معناه تعظيمها، ومن عدم الاحترام أن يكن الإنسان بشيء من أسماء الله كما ذكر ذلك كما في هذا الحديث، ولا يجوز للمخلوق أن يتسمى باسم من أسماء الله الخاصة به، أما الأوصاف مثل الكريم مثل الرؤوف مثل الرحيم وما أشبه ذلك فهذه تطلق على المخلوق بحسب ما عنده من هذه المعاني، كما في الحديث الصحيح إنما يرحم الله من عباده الرحماء، والله أرحم الراحمين. وكذلك وصف الإنسان بأنه كريم، والله جل وعلا يقول في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله جل وعلا أخبر أنه رؤوف بعباده وأنه رحيم بهم، وأخبر عن إسحاق أنه عليم وبشرناه بغلام عليم، وعن إسماعيل أنه حليم بشرناه بغلام حليم. والله جل وعلا يوصف بأنه عليم وحليم، فالأوصاف تطلق على المخلوق وتطلق على الخالق جل وعلا، وإذا أطلقت على الخالق فهو جل وعلا له خصائصه بها المخلوق لا يشاركه فيها، وكذلك إذا أطلقت على مخلوق فهذا يليق بالمخلوق، ليس له من معاني الله شيء مما يتصف الله جل وعلا به. أما التكنية فلا يجوز، والكنية في لغة العرب تقال للتكريم، وتقال الكنية بالابن وكذلك بالأوصاف، يعني بالفضائل كأب الفضائل وأب المحاسن وما أشبه ذلك، بخلاف اللقب، فإن اللقب تنقص وتعيير، لهذا يقول الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه فالسوءة اللقب، يعني أن اللقب إساءة. والله جل وعلا يقول: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فهو من الفسوق. فاللقب الذي يسوء الإنسان هذا من المحرمات أن ينادى به أو يلقب به. وقد درج الناس على كثير منهم أنهم يلقبون بعضهم بعض بألقاب لا يرضونها، فيقعون في الإثم في مثل هذا، مخالفة أمر الله وأمر رسوله، ويقعون في ما يجلبون فيه العداوات فيما بينهم والحزازات. ومقابل هذا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بتحسين الإسم وإفشاء السلام، فهو الذي ينشر الوئام والود بين العباد. ففي هذا الحديث قال عن أبي شريح، أبو شريح اسمه هانئ، وإنما هذه كنية كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معناه أنه تكنة بالابن. وقد يكن الإنسان بما لابسه، بالشيء الذي يألف ويكون معه، مثل أبي هريرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى معه هرة فقال له: أنت أبو هريرة، فصار لا يعرف إلا بهذا. ولهذا اختلف أهل الحديث باسمه على ما يقرب من 40 قولا، وكلها وصحح النووي رحمه الله أن اسمه عبد الرحمن. فالمقصود أن التكنية يرغب فيها الإنسان، فهي من إكرامه يكرم بها. أما اللقب فهي تسوء، وهي عيب من المعايب التي لا يجوز أن يتعاطاها المسلمون فيما بينهم، لهذا نهى الله عنه. وفي هذا يقول عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، الحكم هو الله جل وعلا، فهو الذي يحكم بين خلقه، ألا له الحكم وإليه ترجعون، فالحكم إلى الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني يوم القيامة سوف يحكم في كل أمر حدث في هذه الدنيا مما بين الناس أو مما يفعله الإنسان وحده. وقال إني لم أسمي نفسي هكذا، لم أكني نفسي بهذا ولم يكني أهلي به، وإنما قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوا إلي فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. يعني أنهم هم الذين كنوه بهذا أخذا من هذا الفعل كونه يحكم بينهم، والظاهر أن هذا من باب الإصلاح وليس من باب الحكم الذي هو حكم الله الذي يجب أن يكون هو الحاكم بين خلقه، لأن هذا معنى الربوبية. فالرب رب الناس هو الذي يحكم فيهم وهو الذي يجب أن يرجع إلى حكمه، ولهذا أنزل كتابه ليكون حاكما بينهم. وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالظاهر أن هذا إصلاح، والإصلاح حسن بين الناس، لأن هذا كان في الجاهلية قبل أن يسلم أبو شريع، لأن هذا الحديث جاء أنه كان في وفد قومه. والوفد الوفود كان السنة 9 من الهجرة لما دخل الناس في دين الله أفواجا، فكل قبيلة صارت ترسل وفدا منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه بأنهم دخلوا في الإسلام. يأتي الوفود إليه فسمع قومة من الوفد الذين جاءوا ينادون أبا الحكم، فدعاه صلى الله عليه وسلم وقال له هذا القول: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فاعتذر بها بما ذكر هنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني الصلح بين الناس ما أحسنه، ورضا الفريقين كلاهما، فإن هذا حسن كونه يصلح بينهم ثم يرضى كل فريق. فسأل: ما لك من الولد؟ وذكر أن له 3، شريح ومسلم وعبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أكبرهم؟ هذا دليل على أن الواو لا تدل على الترتيب، لأنه قال شريح ومسلم وعبد الله، لو كانت تدل عرف أن شريح أكبرهم، ولكن لا تدل، ولهذا سأل من أكبرهم فقال شريح، فقال: أنت أبو شريح. ومعنى هذا أنه ينبغي للرجل أن يتكن بأكبر بنيه، فإن لم يكن له بنين فيكون بأكبر بناته، ولا بأس بذلك، فإن بعض الناس يستعيب أن يكن بابنته، وهذا من أمور الجاهلية التي أبطلها الإسلام، فالبنت لها حق كما للولد، ولكن الأولاد والرجال يقدمون على النساء والبنات كما قدمهم الله جل وعلا، فيجب اتباع ذلك، ولا يجوز أن يكون لأحد من هذا احتقار، أنه يحتقر ويغمط حقه، بل يجب العدل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا من تقوى الله جل وعلا. المقصود أن التكني باسم من أسماء الله لا يجوز، من المحرمات، وهو يجتنب ذلك احتراما لأسماء الله، وأن هذا لو وقع يكون فيه قدح في توحيد الإنسان، واجتنابه يكون من موجبات تقوى الله جل وعلا ومن واجب التوحيد. نعم. فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه، يعني لو وقع له بدون قصد فإنه يجب أن يغير. والأسماء والناس في أسمائهم عندهم عجب، ولا سيما العجم، فإنهم يقعون في أمور لا تجوز، أمور خطأ، يسمى مثل عاشق الرحمن أو ولي الله أو وصي الله، الله ليس له وصي جل وتقدس وما أشبه ذلك، ولكنهم الظاهر أنهم لا يفهمون هذا، هم يريدون الاسم الحسن ويقعون في أخطاء. والواجب في التسمية أن تكون حسنة، لأن هذا من حق الولد، أن على الوالد أن يحسن اسمه وأن يجنبه الأمور المحرمة. نعم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، يعني وجوب تغييره، أنه يجب أن يغير، يعني إذا وقع مثل هذا وجب على من وقع له أن يغيره. نعم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، يعني هذا سنة، ولو لم يفعل كان مجتنبا للسنة، يعني ترك السنة. نعم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسن. أرغب مفعول، مفعول كل مفعولة. أرغب أرغب ما رأينا. نعم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. نعم. ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. وقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يعني أنه كافر يكون مرتد، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف فيه بين العلماء. والهزل هو ضد الجد، والمعنى السخرية كونه مثلا يمزح يسميه الناس المزح يمزح في هذا أو ما شبه ذلك، لأن هذا ليس هذا محله، المزح والسخرية والاستهزاء وهذا لو ولو لم يقصده الإنسان، إذا وقع فيه بدون قصد فقد وقع في أمر عظيم. ولهذا يجب هذا على الإنسان يتنبه له كثيرا، لأن كثيرا من الناس يقع فيه وهو لا يدري أنه كفر بالله جل وعلا، لأن رب العالمين وكذلك رسوله وكذلك دينه يجب أن يكون له قدر عظيم في قلوب المسلمين. ما إذا كان شيء من الخطأ يقعون فيه في مثل ذلك فمعنى ذلك أن هذا من تقصيره، والمقصر هو الملوم في مثل هذا. فالهزل من هزل، هزل يعني ضد الجد، يعني أنه لم يقصد ذلك بل فعل هذا بدون قصد، أو أنه فعله من باب اللعب أو من باب المزاح أو ما أشبه ذلك، فكل هذا يكون كفر بالله جل وعلا. إذا كان بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بشيء من دين الله جل وعلا إنه يكون كافرا بإجماع العلماء. استدل على هذا بقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. دل هذا كله على أن هذا لا يجوز أن يقع. ثم ذكر سبب النزول، سبب نزول هذه الآية، والمقصود أن هذا وقع في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي أوجب على المسلمين عموما أن يخرجوا فيها ولم يأذن بالتخلف لأحد في المدينة، إلا خلف علي بن أبي طالب أميرا عليها ونائبا عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف إلا منافق معلوم النفاق. فالمقصود أن هذا في آخر الأمر، وهذه الآية سورة التوبة التي جلها نزل في غزوة تبوك، وهي الفاضحة التي فضحت المنافقين. وهؤلاء الذين يقول قال رجل غير معروف ولكنه منافق في الظاهر أو نافق وليس في الظاهر أنه كان منافق خالص بل عنده إيمان فهو مؤمن في ظاهر الأمر، لأن الله جل وعلا يقول كفرتم بعد إيمانكم، لا بد أنهم كانوا مؤمنين قبل ذلك فكفروا بهذه الكلمات التي قالوها. وقوله ولئن سألتهم، يقول الله جل وعلا لنبيه ولئن سألت هؤلاء المجرمين ليعتذرون إليك قائلين إنما كنا نخوض وما نقصد بكلامنا الجد، وإنما ذلك من باب الهزل واللعب بل من ذلك من باب الترويع عن النفس، لأننا في سفر نتعب فيه، وإذا روح الإنسان عن نفسه وضحك يجد خفة ونشاطا. هذا هو معنى كلامهم ومعنى قولهم، فهم يعتذرون بهذا. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا العذر ولم يلتفت إليه ولم يزد على أنه يقول لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ففي هذا دليل على أن ما هو كل عذر مقبول، بعض الأعذار لا يجوز قبولها وإن جاء معتذرا، وخصوصا إذا كان الأمر في مثل هذا، يعني في رب العالمين أو في دينه أو في رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يوجد الآن في بعض بلاد المسلمين مسبة الله ظاهرة، واللعن الشتم لرسول الله ولرب العالمين ولدين الله، أحيانا يقابل الإنسان ثم يلعن دينه، فهذا كفر واضح، ومن فعل ذلك وكان قبل ذلك مسلم فقد خرج من الدين الإسلامي. لهذه النصوص ولهذه القصص الذي، وإن كان هذا أمر معتاد عند كثير من الناس. قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، هؤلاء الذين ذكر كلهم ثقات وعدول، وكلهم من التابعين أو تابع التابعين، ودخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال: رجل في غزوة تبوك، لم يسمى هذا الرجل من هو، ولكنه قال في مجمع كانوا مجتمعين، فقال هذا القول الظاهر ليضحكهم، فهذا ينطبق عليه ما جاء في الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد من بين المشرق والمغرب. وفي رواية: يكتب الله بها غضبه إلى يوم يلقاه. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء في لسان السلف واصطلاحهم الذي حفظ القرآن وعلم معانيه، أما حفظ القرآن بلا معرفة المعنى فهذا ما كان معروفا، وإنما حدث فيما بعد لما فسدت الألسن وتداخلت اللغات، لغة العجم مع لغة العرب، صار الرجل يقرأ القرآن ولا يعرف معناه. ولهذا عد العلماء هذا بدعة من البدع التي حدثت. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصد الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرغب بطونا يعني أكبر بطون، وهذا كذب، والكذب إذا صار متعد الحدود يضحك الناس منه، فهو أراد بذلك أن يضحكهم. كيف تكون أرغب بطون وهم انتهت أزودتهم في تلك الغزوة فلم يجدوا ما يأكلون، حتى استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر رواحلهم ليأكلوها، فأذن لهم، فجاءه عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إذا نحروا رواحلهم كيف، بماذا يحملون أمتعتهم، وبماذا وعلى ماذا يركبون؟ لو دعوت بما معهم من زاد ثم سألت الله أن يبارك فيه. فقال: نعم. يقول: ففرش النطع الجلد الذي إما يفرش للأكل أو ما أشبه ذلك. يقول: فصار الرجل يأتي بملء كفه دقيق، ويأتي بالتمرة والتمرتين في جيش، يقول مثل ما يقول كعب، ما يحصيهم العد، فهذا الذي معهم. يقول: فاجتمع عليه مثل البهمة إذا ربضت، هذا كل الذي معهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن يبارك فيه، ثم قال: خذوا. فملأوا كل ما معهم من وعاء، وبقي الطعام كأنه لم يؤخذ منه شيء. وهذا من آيات الله جل وعلا التي أعطاها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع آيات كثيرة في هذه الغزوة من هذا القبيل. وهي مذكورة في السيرة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأها كثيرا، لأن فيها معرفته صلى الله عليه وسلم، وفيها آياته، وفيها العبر التي يجب أن يقتدى به فيها، في هذه العبر وفي هذه الأعمال التي يعملها صلى الله عليه وسلم ويأمر بها. ويقول: ولا أكذب ألسنا، وهذا أيضا من الكذب، الصحابة لا يعرفون الكذب، بل الكذب عندهم من أكبر الكبائر، وإنما حدث الكذب في غيرهم. ولا أجبن عند اللقاء، وهذا أيضا من الكذب، يكون أجبن عند اللقاء وهم يتسابقون إلى الموت، وإذا ضرب أحدهم ضربه السهم صاروا يهنئونه، يقولون هنيئا لك الشهادة، كل واحد يود أنه مكانه. وهذا يقول إنهم أجبن عند اللقاء، هذا كله كذب. وقال يعني رسول الله، وهذا من الأمور الكبيرة العظيمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف بمثل هذا، نسأل الله العافية. يعني رسول الله وأصحابه القراء الذين يحفظون كتاب الله. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. عوف بن مالك كان شابا في ذلك الوقت، وكان جالس معهم فأنكر عليهم وقال له هذا القول، فهذا دليل فيه وجوب إنكار المنكر وعدم السكوت عليه. ثم قوله: لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا مما يقال إنه سعي إلى ولي الأمر بأمر يكون مضرا لمن سعي به، بل هذا نصيحة، ويجب على المسلم إذا وقع له مثل هذا أن يخبر به حتى يقوم الإمام بإنكار المنكر أو الأخذ على يد السفهاء أو المنافقين إذا كان ذلك موجودا. ذهب عوف بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في منزل النازلين في الطريق، فذهب يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي سبقه، جاء الخبر من السماء قبل أن يصل عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الدليل على علم الله المحيط بكل شيء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق كما هو ظاهر. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع في الجيش شيء من الخلاف أو الأمور التي قد مثلا يكون فيها منكر يحتاج إلى إنكاره أو يكون فيه اختلاف بينه، كانت عادته أن يأمر بالرحيل حتى يشتغلوا بالمسير. لذلك ركب راحلته وأمر بالمسير. فجاء هذا الرجل لأنه عرف أنه سيأتي الخبر إلى النبي، ووجد فيهم من قال: لوددت أننا نضرب، كل واحد يضرب 100 سوط وننفلت لا ينزل فينا قرآن. ولكن لم ينفلتوا، نزل فيهم القرآن. يقول: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر بعدما ركب على راحلته وصار يسير بسرعة. يقول: رأيته متعلقا بنسعة ناقة رسول الله. النسعة هي الحبل الذي يسمى الحقب حقب، لأن الرحل إذا وضع على البعير يكون فيه ثلاثة حبال، واحد مع وسط البعير يسمى البطان، والثاني يوضع في ذنب البعير يسمى الحقب، لئلا يسقط الرحل إذا نزلت في نزول منخفض، والثالث يكون في لبة البعير يسمى اللبب، حتى إذا صعدت في مرتفع لا يسقط من الخلف. كان الرحل يحزم هذه، فهذا أمسك بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعين بذلك على أن يسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عامر: كأن ينظر إليها الحجارة تنكب رجليه من سرعة الناقة، وهو يقول: يا رسول الله، والله ما كنا نقصد ذلك، وإنما نروح على أنفسنا وعثاء الطريق وكآبة التعب. والرسول لا يلتفت إليه ولا يزيده على قوله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، امتثالا لأمر ربه جل وعلا أن عذرهم لا يقبل. يقول ابن عمر وغيره: كان منهم رجل يقال له مخشي بن حمير، فكان يقول: اللهم إني أسمع آية تتلى في كتابك أنا المقصود بها، اللهم اجعل موتي شهادة في سبيلك، واجعل ذلك مخفيا عن عبادك، لئلا يقول قائل: أنا غسلت أنا دفنت. فلما كان يوم اليمامة قتل جملة المقتولين، فلم يوقف له على عين ولا أثر، يقال إنه لعله هو الذي قال الله جل وعلا في شأنه: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالعلم عند الله جل وعلا. المقصود هو الذي يعني وقع في مثل هذا يقع الآن في بلاد المسلمين، كثير من بلاد المسلمين، أمور أصعب من هذه وأشد، وكل ذلك للجهل، يجهلون دين الله ويجهلون مثل هذه الأحكام، واللوم عليهم إذ لم يهتموا بدينهم ولم يتعلموا ما يجب عليهم، يقعون في الكفر نسأل الله السلامة، وهم لا يشعرون بل يستسيغون ذلك ويرون أن هذا لا بأس به، حتى أصبح الأمر يتعدى إلى مسبة الله ولعنه، نسأل الله السلامة. وكل هذا من ظلم الإنسان ومن جهله، والله أخبر عن الإنسان أنه ظلوم جهول، إذا اجتمع الظلم مع الجهل استحكم الشر كله. قل: وقد ارتحل وركب ناقته فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب، نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنصعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه، تنكب رجليه يعني تضرب رجليه من سرعة السير، سير الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم كونه لا يلتفت إليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي هذا دليل على أنهم كانوا مؤمنين، كيف يقول الله كفرتم بعد إيمانكم؟ ففي هذا رد لمن قال من المفسرين إنهم كانوا منافقين، وإن قوله كفرتم يعني أظهرتم الكفر بعدما كنتم تخفونه، يقال إنهم هذا الكلام كان فيما بينهم، وما في بينهم ما زالوا كانوا يظهرون الشيء بينهم ولكن يخفونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين. ومعلوم أن هذا الإخفاء لا يتم دائما، الله جل وعلا أثبت لهم إيمانا وأثبت الكفر بعد الإيمان، فدل على أن هذا إذا وقع من مسلم أنه يكون هذا حكمه. نعم. فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف فيه. نعم. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، ولو كائنا من كان يعني سواء كان جادا أو هازلا أو لاعبا أو مازحا أو غير ذلك، فإنه هذا حكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل عذر هذا الرجل في كونه يقول نقطع عنا وعثاء الطريق وكآبة السير. إن الإنسان إذا كان في سفر فإنه وسيما إذا كان يمشي على قدميه يتعب، وإذا ضحك أو وجد يجد شيئا من الراحة، فهذا قصده، قصد الذي يعتذر. نعم. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أخذ من قول عوف بن مالك والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه نصيحة وليست نميمة. أما النميمة فهي نقل الحديث على وجه الإفساد، أن يفسد بين الذي نقل حديثه وبين المنقول إليه، أما هذا فهو من باب النصيحة، والنصيحة من الدين، الواجب أن يكون الإنسان فاعلا له. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل عذر هذا الرجل، فإذن ليس كل عذر ينبغي أن يقبل، بل ينظر إلى الفعل الذي فعل، فإن كان من هذا القبيل فلا يجوز قبول عذره. الحكم في هذا عند العلماء أن من سب الله أو سب الرسول يجب أن يقتل على كل حال، سواء تاب أو لم يتب، وسواء كان مسلما أو غير مسلم، ولكن الذي يقتله الإمام، لا يجوز أن يقتله أفراد الناس أو جماعات من الناس تجتمع على شيء، لأنه لو حصل هذا لصار فيه فساد أعظم، ربما كل واحد يدعي على الآخر يقول إنه سب الله فيقتله فيكون فيه فوضى. قد يقال مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن بعض الذين كانوا يسبونه، يقول العلماء على هذا، هذا لما كان حيا صلى الله عليه وسلم فالأمر إليه، إن شاء أن يعفو عن حقه عفى، أما بعد ذلك فلا يجوز للأمة أن تعفو عمن يقع في مسبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسبة الله أعظم من ذلك. نعم. الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم. قد يدخل إذا لم يكن يعني هذا يتعلق بالشخص نفسه بذاته فيكون لأجل تدينه أو يدخل هذا. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي

يكتسب الأمور بفطنته وبذكائه وبشطارته وعلمه وعمله، كل هذا من كفر النعمة. والواجب إرجاع الأمور كلها إلى الله جل وعلا. فذكر عن مجاهد قال يعني ليقولن هذا لي، يعني يقول هذا بعملي، يعني أنا الذي تحصلته بعملي. وقال وأنا محقوق به، يعني أنا محظوظ عند الله وأنا أحق به، هذا معناه. فهو يدعي أن له مقام عند الله، ويدعي أنه صاحب نظر يمكن أنه يتميز به عن غيره فيكتسب المال. ما مثل ما يقول بعض الناس أنا شاطر في هذا المأمر وأعرف وجوه المكاسب وأعرف كيف أتصرف، فلا يضيف ذلك إلى ربه جل وعلا، فيكون هذا فيه كفر النعمة، كفر نعمة الله جل وعلا. لأن الواجب على العبد أن يضيف النعم إلى ربه جل وعلا وأن يشكره عليها، كما سبق أن شكر النعمة يتطلب أمورا ثلاثة: الأول إضافة النعمة إلى الله، الثاني ثناؤه عليه بها مع حبه، الثالث استعمالها في طاعة الله جل وعلا، أن يستعين بها على طاعة الله. وإن لم يفعل هذه الأمور فإنه لم يقم بالشكر الواجب عليه. وهذا كله قوله ولئن أذقناه رحمة منا، الظاهر أن الرحمة المقصود هنا النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على عباده. ولهذا قال من بعد ضراء مست، فإن الرحمة إما أن تكون الصحة وإما أن تكون رزق، ومن أنواع الأمور التي يسر بها، كلها تكون من الله. وظاهر أن كل ما يصيب الإنسان من مصائب مؤلمة أو محزنة أن هذا من جراء ذنوبه، كما قال الله جل وعلا أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني لو أنه أصابكم بكل ما تستحقون ما بقي على الأرض أحد. فتكون الرحمة هنا خلاف هذا، يعني إما الصحة والشفاء وإما الرزق وإما السعة فيه وإما الولد وغير ذلك، كلها النعم من الله. فإذا أعطي شيئا بعد أن كان لم يكن عنده يجب أن يشكر ربه جل وعلا على ذلك ويثني عليه به مع حبه وإجلاله، ويستعمل هذا في طاعته، يستعين به على طاعة الله. فإن لم يفعل ذلك فإنه لم يقم بشكر النعمة. فهذا معنى قولي قال مجاهد هذا بعملي، يعني حصل لي بأني أعرف وجوه المكاسب وأنا عندي علم بذلك وأتصرف تصرف حسن، فيضيف هذا إلى نفسه إلى عمله، فيكون هذا من الكفر من كفر النعمة. وقال وأنا محقوق به، يعني أن الله أعطاني هذا لأني عنده محظوظ حظ، وأنا محقوق به يعني أن أحق به من غيري، وكل هذا أيضا من الكفر من كفر النعمة. قوله وقال ابن عباس يريد من عندي، يعني بعملي من عندي، يعني أني الذي اكتسبت هذا بقوتي وبعلمي وبما أفعله من الأفعال التي أتميز بها عن غيري. وهذا معنى قول مجاهد. وقوله قال إنما أتيت على علم عندي، هذه آية أخرى في قصة قارون لما خرج في زينته على قومه ونصحوه، قال إنما أتيت على علم عندي، يعني أني عند الله محظوظ أو أني أعرف وجوه المكاسب. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، مثل ما سبق. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، يعني أن الله خصني بهذا لأني محظوظ عند الله. قال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني شرف عند الله، أني شريف عند الله. كل هذه الأقوال حق وكو معناها واحد، ومعناها أن الإنسان إذا أضاف نعم الله جل وعلا إلى نفسه، قال مثل ورثته عن أبائي أو ورثته أو أني هذا أخذته من أوجه أنا أعرفها كيف أتصرف فيها، أن هذا كله يكون كفر بنعمة الله جل وعلا. والكفر بالنعم لا يكون كفرا مخرجا من الدين، ولكنه طريق إلى ذلك، فقد يعاقبه الله جل وعلا على هذا فيكتسب ذنوبا أخرى، فكلما كثرت الذنوب بعد عن الله جل وعلا وازداد عذابه. ثم ذكر هذا الحديث العجيب، هذه القصة العجيبة التي وقعت في بني إسرائيل، وبنو إسرائيل فيهم عجائب. وهذا الحديث رواه البخاري في أماكن من صحيحه، وفي بعضها قال إن الله بدا له أن يبتلي ثلاثة نفر، وقال بعض المشايخ إن هذا لا يجوز أن يكون، لأن هذا غلط، بل يقول هذه عقيدة اليهود، فمعنى ذلك أن البخاري يقول فيه أشياء مخالفة للعقيدة، وهذا خطأ، خطأ منه، لأن معنى بدأ هي معنى قولها أراد، لا فرق بينهما، ولكن الرواة يختلفون، بعضهم يعبر بلفظ يرادف اللفظ الثاني. والحديث عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص معروف البرص عند الناس من تغير البشرة وأنها يكون لونها غير مقبول، أما القرع فهو يكون في الرأس، جروح تكون في الرأس يكون تساقط الشعر منها ويكون لها رائحة كريهة، وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. هذا آية من آيات الله. لو كان عنده خير وعنده حياة في قلبه لعلم أن هذه آية، مجرد مسحه بكون مسح الملك زال هذا الأمر، مع أن هذا قد أعيى الأطباء قديما وحديثا فلم يجدوا له علاجا، يعني البرص، مع ذلك مجرد مسحه ذهب عنه وأعطي اللون الحسن والجلد الحسن. والمسح، مجرد المسح إن لم يكن آية من الله جل وعلا لا يكون له أثر، فمع ذلك لم يتنبه هذا الرجل، لأن قلبه مطبوع على الباطل وعلى إنكار الحق. فقال له فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، يقول شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، العشراء هي التي قاربت الولادة ولم تلد بعد، يقال للناقة عشراء، ويقال للبقرة حامل وغيرها كذلك. وقال بارك الله لك فيها. ثم هذه آية أخرى، من أين جاءت الناقة؟ جاء بها الملك وأعطاه الناقة، هذه قد تخفى عليه، ولكنها في هذه الحالة مع الأمر الأول واضح أنها من الله جل وعلا. وليس بإثم ولا بقطيعة رحم. وقال بارك الله لك فيها، هذا دعاء من الملك حتى تكثر يكثر النمى. ثم ذهب إلى الأقرع فقال له مثل ما قال الأعمى: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس به. القذر يعني أنهم كرهوه وكرهوا منظره ورائحته. القذارة تكون بالشيء الظاهر من الأمور التي لا تقبل بالطبيعة، طبيعة الإنسان. فمسح مثل ما مسح الأبرص، فذهب عنه قرعه وأعطي شعرا حسنا، يعني نبت الشعر الحسن بالحال في الحال، فهو آية أيضا. ومع ذلك لم يتنبه هذا الشقي، إن الشقاوة تكون وهو في بطن أمه، فلا يقبل الخير ولا يقبل الهدى. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، عبر هنا بحامل وبالناقة عشرة. فقال: بارك الله لك فيها، وترك. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله عليه بصره. مثل ما سبق أن هذا آية ويجب أن يتنبه له أنه من عند الله جل وعلا. فقال: أفأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة، يعني معها ولدها، فأنتج هذان، أنتج يقال أنتج للإبل والبقر، أما الغنم يقال ولد، ولد الشاة. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، يعني الأبرص.